الآن جاء موعدكم مع الختمة المجودة الثانية للشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله، يتلو فيها من الآية السادسة إلى الآية السادسة والعشرين من سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة يوم يأتيهم ليس مصدرا

وهم بالآخرة هم كافرون. هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟ ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير عذاب يوم أليم. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع. هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟ ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. ألا تعبدوا ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة مباركة من الختمة المجودة الثانية للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله، تلا فيها من الآية السادسة إلى الآية 26 من سورة هود.